قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين من شهر ذي القعدة من عام 44,400 من الهجرة. درسنا مع تفسير القرآن العظيم وعلوم القرآن. أما التفسير فبين أيدينا تفسير جلالين رحمهم الله تعالى، والسورة التي نتناولها وتناولناها في لقاءات ماضية هي سورة النور، وقف بنا الكلام عند قول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم. نحن ذكرنا في لقاءاتنا الماضية أن السورة تتحدث عن الأسباب الواقية من الوقوع في الفاحشة، وأن هذه السورة حصن حصين لفضيلة الأخلاق، وأن الإخلال بهذه الوسائل إخلال بالمجتمع وفساد للمجتمع. ذكر الله سبحانه وتعالى عدة أسباب ذكرناها في لقاءات ماضية، منها غض الأبصار وحفظ الفروج وعدم الخلو بالبيوت وعدم دخول البيوت إلا بإذن أهلها وحسن الظن بالمسلمين وغير ذلك. والآن بين أيدينا أيضا سبب ووسيلة من وسائل الوقوع، من الوسائل التي تحفظ المجتمع من الوقوع في الفاحشة، وهو التزويج، تزويج الشباب والشابات. الله أمر هنا في هذه الآية قال أنكحوا، لأن أقوى أسباب حفظ المجتمع من الانزلاق في الفواحش والوقوع في الفواحش هو تزويجهم، تزويج الشباب والشابات، بمعنى تسهيل الزواج، حيث أن نفتح باب الزواج لهم ونشجعهم ونسهل لهم أمر الزواج، لا نصعبه ونضيق عليهم ثم لا يجدون لهم مخرجا. الله سبحانه وتعالى أمر في هذه الآية قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ذكر أن التزويج لطرفين: الطرف الأول الحرائر الذكور والإناث الحر، والطرف الثاني المماليك، يعني تشجيع لتزويج الشباب الأحرار والفتيات الحرائر، وتشجيع وتزويج أيضا حتى المماليك، حتى المملوك له شهوة لا يترك، حتى المملوكة الفتيات المملوكة الأمة لها شهوة لا تترك، فيزوج هذا ويزوج هذا، فبه يتزوج المجتمع على اختلاف طبقاته، لا يترك أعزب إلا ويحث على الزواج ويشجع على الزواج، هذا هو المقصود. طيب، كيف عرفنا أن الآية أمرت بتزويج جميع الطبقات؟ ننظر، قال الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيامى منكم، ثم قال والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني من العبيد. يقول المؤلف هنا وأنكحوا الأيامى منكم، قال الأيامى جمع أيم، والأيم هو من ليس له زوج، بكرا كان أو ثيب، يعني بكرا يعني لم يسبق له الزواج من الشباب، أو ثيب أنه تزوج ثم طلق، يزوج أي ما يترك، البكر والثيب سواء، يعني الأيامى. ويدخل فيه أيضا قال من ليس له زوج، وهذا في الأحرار الذكور والحرائر النساء، يعني الفتية الشباب يزوجون يشجعون: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وكذلك الحرائر الفتيات يزوجنا يشجعنا على الزواج. طيب، قال بعدها والصالحين، قال الصالحين المؤمنين الصالحين من عبادكم وإمائكم يعني المماليك، وعباد قال من جموع يعني من جموع القلة عبد، أو من جموع عبد يعني جمع عبد، يعني تقول عبد وعباد وعبد وعبيد، هؤلاء عبيد وهؤلاء عباد يجوز. وقال من عبادكم وإمائكم يعني الذكور والإناث من المماليك، المملوكة تسمى أمة والمملوك يسمى عبد، هذا يعني يزوج، كلهم يزوجون يشجعون على الزواج. قال سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء، يعني الآن أو يعني في كل وقت يعتقد أن من لم يتزوج يقول والله أنا ما عندي مال وأنا فقير، الآن وأنا أعزب ما عندي مال فكيف أتزوج؟ يعني الزواج يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى سكنة، يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى كذا، وأنا ما عندي قدرة أنا فقير. وكذلك المملوك يقول أنا ما أملك، المملوك يقول لا أنا ما عندي شيء، والمملوكة. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال إن يكونوا أي الأحرار وكذلك المماليك إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يغنيهم الله بأي شيء؟ بالتزوج، يعني كما قال عمر رضي الله عنه وغيره قال وعد الله من تزوج بالغنى، يعني أن تزوج يغنيك الله كما وعد. قال يغنيهم الله بالتزوج من فضله، والله واسع لخلقه عليم بهم، يسع لخلقه ويعلم بهم. قد يأتيك سائل ويسأل يقول لك والله فلان تزوج وتراكمت عليه الديون، وأنت تقول إن الله يقول يغنيهم الله من فضله، ما رأينا غنى، رأينا ديون، وكيف تقول يعني تزوج وزادت عليه الديون وأصبح مدينا وأصبح مطالبا وأصبح وازداد الفقر عنده؟ نقول الله وعد ووعده حق، قد يتحقق في هذا قد يتحقق في هذا قد لا يتحقق، الله يعد ويفي بوعده هذا بلا شك. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى عليم بمن يصلح له الغنى وعليم بمن يصلح له الفقر. لو يعني الله أغنى الناس جميعا ولم يجعل هناك فقراء ما تستقيم الحياة، أو جعلهم فقراء ولم يجعلهم أغنياء ما تستقيم. الله جعل بعضهم فقراء وبعضهم أغنياء حكمة من عنده. ولذلك تلاحظ ماذا قال الله عز وجل؟ قال يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم يعني كثير العطاء، عطاؤه لا يحد بحد، واسع، لكنه سبحانه وتعالى عليم عليم. ولذلك قال ما قال والله واسع، لو قال والله واسع غني قلنا كيف يقول واسع غني ولا يعطي هؤلاء المحتاجين؟ نقول الله واسع عليم يعني عليم بمن يستحق، يعني هو كثير العطاء غني يعطي ولكن لا يعطي إلا عن علم وعن حكمة. قد يجعل هذا الشخص فقيرا ويستمر في فقره لأن الله حكيم، حكيم عليم سبحانه وتعالى، عليم بأن الفقر خير له، بأن الفقر خير له. طيب قال بعدها وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، إذا كان معدوم جدا ما عنده شيء أبدا، يعني لو قلت له مثلا نزوجك قال ما عندي ولا مهر، ما عندي عمل أصلا ولا عندي وظيفة ولا عندي مهر، ماذا نصنع به؟ ماذا نصنع به؟ قال الله سبحانه وتعالى وليستعفف، يعني يتحمل ويصبر، يستعفف بأي شيء؟ يستعفف بالصوم، الصوم قال ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فعليه بالصوم، فإن له وجاء، يعني الصوم يخفف من الشهوة ويضعف الشهوة، أو يشتغل بالطاعات ويصرف نظره عن عما يثير عنده الغريزة، لا ينظر إلى الصور المحرمة ولا يعرض نفسه في الأماكن التي يشاهد فيها أشياء تثير عنده الغريزة، لا، يحاول أن يبتعد عن هذه الأماكن ويشتغل بالطاعات والذكر وقراءة القرآن والصيام، فهذا هو الاستعفاف، هذا هو الاستعفاف. طيب ننظر ماذا قال المؤلف، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، ما ينكحون به من مهر ونفقة عن الزنا حتى يغنيهم الله يوسع عليهم من فضله فينكحون. والذين والذين يبتغون الكتاب بمعنى المكاتبة مما ملكت أيمانكم من العبيد والإيماء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أي أمانة وقدرة على الكسب لأداء مال الكتابة. وصيغتها مثلا كاتبتك على 2000 في شهرين كل شهر 1000 فإذا أديتها فأنت حر فيقول قبلت. وآتوهم أمر للسادة من مال الله الذي آتاكم ما يستعينون به في آداء ما التزموه لكم. وفي معنى الإيتاء حط شيء مما التزموه ولا تكرهوا فتياتكم إماءكم على البغاء الزنا إن أردنا تحصنا تعففا عنه وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط لتبتغوا بالإكراه عوض الحياة الدنيا. نزلت في عبد الله بن أبي كان يكره جواريه على الكسب بالزنا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم بهن. يقول الله سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. الذي لا يجد نكاحا عليه بالعفاف بالعفة يبحث عن العفة. قال استعفف ما يجدون نكاحا أي ما ينكحون به من مهر ونفقة. ما عنده لا مهر لا وظيفة لا نفقة لا سكنة. يستعفف عن الزنا يعني مثل ما ذكرنا بأسباب الاستعفاف. قال حتى يغنيهم الله من فضله يعني الاستعفاف والعفاف مدة من الزمن حتى يغنيها الله من فضله ثم يتزوج. يغنيهم الله من فضله حتى يوسع الله عليهم إما بعمل أو وظيفة أو يحصل على مال أو نحو ذلك. يغنيهم الله من فضله فينكحون فيتزوجون بعد ذلك. طيب ثم قال بعدها والذين يبتغون الكتاب. هذه في المماليك لما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني الغنى وسعة الغنى والمال والزواج. المماليك قد يعني لا يحصل لهم مال. من وين يأتيهم المال؟ هو ما يملك لسيده فيقول أنا ما عندي مال يعني إن زوجني سيدي وإلا جلست ما عندي مال. ففتح الله لهم باب العتق. باب العتق أن يعتق أو يعتق نفسه ويخرج من الرق ثم يتكسب ثم يتزوج. قال والذين يبتغون الكتاب. المراد بالكتاب هنا المكاتبة. المراد بالكتاب يعني مكاتبة المملوك لسيده. يأتي إلى سيده ويقول أنا أريد أن أتحرر أريد أن أتحرر أنت اشتريتني مثلا 10,000 أنا سأعطيك 10 هذه على أقساط بحيث أني أتكاتب أنا وياك مكاتبة وأدفع لك أقساط شهرية حتى أحرر نفسي. قال الله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. المماليك من العبيد والإماء سواء امرأة أو يعني مملوكة أو رجل مملوك. قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يقول إذا علمت فيه خير كاتبه. كيف يعلم فيه خير؟ صلاح في دينه يعني ما يكون مفسدا لأنه لو اعتقه وأصبح حرا قد يفسد في الأرض. فإذا كان صالحا في دينه هذا أمر الأول. والأمر الثاني أن يكون صالحا للمجتمع يعني ما يكون عالة على المجتمع حيث أنه يكون مصاب مثلا بإعاقة أو نحو ذلك. فإذا اعتقه أصبح عالة على المجتمع. فإذا كان فيه صلاح في البيع والشراء وحمل الأثقال ونحو ذلك يعني يعمل ويتكسب فهذا يحرر هذا يكاتب إن علمتم فيهم خيرا. قال أمانة حيث يكون أمينا وقدرة على الكسب لأداء مال الكتابة ومثل ما ذكرنا أيضا فيه خير في صلاح في دينه. قال وصيغتها المكاتبة مثلا ماذا يقول؟ يقول كاتبتك على 2000 في شهرين، كل شهر 1000، فإذا أديتها فأنت حر. يقول السيد لمملوكه: أنا كاتبتك على مبلغ كذا وكذا، إذا أديته خلال هذه المدة فأنت حر. فيقول المملوك: أنا قبلت ذلك. يتم العقد، عقد المكاتبة. قال الله سبحانه وتعالى في تشجيع تحرير الأرقاء، قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يقول المؤلف: وآتوهم، هذا أمر للسادة، للسيد. نحن نقول أمر للسيد وأمر للمسلمين عموما، يشجعونه المسلمين، يتصدقون عليه ويعطونه من الزكاة. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم. وفي معنى الإيتاء حط شيء مما التزموه. يقول: أنت يا السيد أعطه من المال، أو حط عنه، إذا كان عليه 10 أقساط اجعلها 8 واسقط عنه 2، أو يعني أعطه ما يعني من مال الله، من الصدقات، من الزكوات. وكذلك المسلمون يشجعون، إذا وجد رقيقا يريد أن يتحرر يعطيه. وهذا ما يسمى في في في يعني في في الزكاة، ما يسمون بأهل الرقاب. وفي الرقاب، أهل الرقاب هم المكاتبون، يعني هم من المكاتبين. الرقاب والأسارة يسمون الرقاب، إذا كان أسيرا ويحتاج إلى أن يدفع له مال حتى يطلق يعني سراحه، فهذا يعطى من الزكاة. وكذلك المماليك. طيب، قال: ولا تكرهوا فتياتكم. لما ذكر المكاتب للذكر والأنثى وهم يتكسبون، أشار إلى أنهم يتكسبون بالأموال الحلال، وأما الأموال الحرام فهذه لا يجوز استعمالها. قال: مثل ماذا؟ قال: مثل يكون عنده فتاة مملوكة فيقول: أنا أريد أن أعتقك، اذهبي ووقعي في الزنا، في البغاء، يعني تؤجر نفسها حتى تحصل على مال فتأتي به. نقول: هذا طريق محرم، لا يجوز. ولذلك الله عز وجل قال: لا تكرهوا فتياتكم، أي المملوكات، الإماء، على البغاء، يعني على الزنا. وهذا قد وقع، مثل ما ذكر المؤلف هنا، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان عنده مملوكات فتيات، فيقول لهن: اذهبنا وأتينا بالمال، اذهبنا وأتينا بالمال، فيذهبنا يؤجرون أنفسهم بالزنا. قال: وهذا ما يسمى بالبغاء. قال هنا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أي الزنا، إن أرادنا تحصنا، أي تعففا عنه. وهذه الإرادة محل الإكراه، فلا مفهوم للشرط. يقول: إن أردنا، يعني يقول هي مكرهة لأنها تريد التحصن، تريد أن تحفظ نفسها، وأنت تلزمها تكرهها، هي لا تريد. يقول: ليس هذا شرطا، يعني لو فرضنا أنها لا تريد التحصن، تريد الزنا، نقول نأذن لها؟ نقول: لا نأذن لك، لا، سواء أردت العفاف أو أردت الزنا، هذا كله حرام. هذا معناه. قال: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. قل: تبتغوا بإكراههن عرض الحياة الدنيا، يعني تأخذون أموالا منهن على وجه الإكراه. يقول: هذا كان عبد الله بن أبي له جواري، وكان يكرههن على الزنا ويأخذ المال منهن. قال الله عز وجل: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يقول: من يكرهن من الأسياد يكره فتياته على البغاء، فإن الله من بعد إكراهن وهن لا يريدن ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى غفور لهن، رحيم بهن. طيب، اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بفتح الياء وكسرها مبينات. في هذه الصورة بين فيها ما ذكر أو بينة، بين فيها ما ذكر أو ذكر ما ذكر ها أحسن الله عليكم. بين فيها ما ذكر أو بينه، ومثلا خبرا عجيبا وهو خبر عائشة: من الذين خلوا من قبلكم، أي من جنس أمثالهم أي أخبارهم العجيبة، كخبر يوسف ومريم، وموعظة للمتقين في قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون إلى آخره، ولولا إذ سمعتموه قلتم إلى آخره، يعظكم الله أن تعودوا إلى آخره. وتخصيصها بالمتقين لأنهم المنتفعون بها. يقول سبحانه وتعالى في خاتمة الحديث عن قصة الإفك، والحديث أيضا في خاتمة الحديث عن الأسباب الواقية من الوقوع في الفاحشة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهي يعني 15 وسيلة، 15 وسيلة ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، من أول السورة إلى نهاية الآية 34، يعني إلى نصف السورة كلها ذكرت ماذا؟ الأسباب الواقية من الوقوع في الفاحشة وحفظ المجتمع من هذه الأسباب، من حفظ المجتمع من التهاون بهذه الأسباب حتى تقع الفواحش. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أنزلنا إليكم أيها المسلمون. أنزلنا إليكم ماذا؟ قال: آيات مبينات، آيات واضحات أو مبينات يعني موضحات، قراءتان. المؤلف يقرأ بالفتح، يقول: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، مبينات بفتح الياء وكسرها في هذه السورة. يقول: أنزلنا إليكم آيات واضحات في هذه السورة تحفظكم وتحفظ المجتمع لكم. بين فيها ما ذكر سبحانه وتعالى أو بينه، يعني بين فيها ما ذكر أو بينه، يعني أو بينه، نقول آيات بينة واضحة، يعني على قراءتين. ومثلا أي خبرا عجيبا وهو خبر عائشة، يعني ضربنا لكم الخبر العجيب، المثل العجيب، وهو ما جرى لعائشة رضي الله عنها. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي أمثال لكم من الأمم الماضية. ما هي الأمم الماضية؟ قال: من جنس أمثالهم أي أخبارهم العجيبة، كخبر يوسف في عفافه بأنه حفظ نفسه، وخبر مريم التي هي البتول البعيدة عن العفيفة البعيدة عن الزنا. قال: وموعظة للمتقين. قال: هذه الآيات التي مرت معنا فيها مواعظ للمتقين، مثل قوله: لا تأخذكم به رأفة في دين الله، ومثل قول تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون. هذه كلها تعد يعني توجيهات من الله سبحانه وتعالى ومواعظ. وكذلك قول تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. وكذلك قول تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، إلى آخره. طيب، قال: وموعظة للمتقين. هي للمتقين فقط ولا للمتقين وغير المتقين؟ لقل: لا، هي موعظة عامة، لكن خص الله المتقين لأنهم هم المنتفعون بهذه المواعظ. الآن تنتقل الآيات بعدما ذكرت لنا هذه الوسائل وما يتعلق بحفظ المجتمع من الوقوع في الفواحش، تذكر لنا أن هذه الآية، هذه السورة اشتملت على نور عظيم، نور عظيم ونور الهداية، وأن أعظم نور يبحث عنه الإنسان هو نور الطاعة والهداية والاستقامة، وأنه إذا لم يستنير بنور الطاعة والهداية والاستقامة ونور القرآن فإنه سيكون في ظلمات بعضها فوق بعض. الآن نستمع. نعم، تفضل. أحسن الله عليكم. قول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله: الله نور السماوات والأرض، أي منورهما بالشمس والقمر. مثل نوره أي صفته في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة هي القنديل، والمصباح السراج أي الفتيلة الموقودة، والمشكاة الطاقة غير النافذة أي الأنبوبة في القنديل. الزجاجة كأنها والنور فيها كوكب دري أي مضيء بكسر الدال وضمها دري من الدر بمعنى الدفع لدفعها الظلام، وبضمها وتشديد الياء منسوب إلى الدر اللؤلؤ. توقد المصباح بالماضي، وفي القراءة يوقد بمضارع أوقد مبنيا للمفعول بالتحتانية، وفي أخرى توقد بالفوقانية أي الزجاجة من زيت شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية بل بينهما، فلا يتمكن منها حر ولا برد مضران، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، لصفائه نور به على نور بالنار، ونور الله أي هداه للمؤمن نور على نور الإيمان، يهدي الله لنوره أي دين الإسلام من يشاء ويضرب، ويضرب الله الأمثال للناس تقريبا لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا، والله بكل شيء عليم، ومنه ضرب الأمثال. طيب، هذه الآية العظيمة الجليلة هي التي سميت السورة من أجلها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. معنى نور السماوات والأرض أي أن الله منور السماوات والأرض بنوره سبحانه وتعالى، والنور صفة لله سبحانه وتعالى، ومن أسمائه النور، يعني من أسماء الله النور، ومن صفاته أنه ينور جل جلاله، ينور السماوات والأرض بنوره كما قال سبحانه وتعالى: قال وأشرقت الأرض بنور ربها. ومن نوره نور الشمس والقمر الذي أنار الأرض. قال المؤلف هنا: الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض بالشمس والقمر وغيرهما. قال ثم بدأ يضرب لك المثل، قال مثل نوره، نور ماذا؟ قال نور الله، يعني هداية الله وطاعته، يعني الهداية والقرآن والإسلام والطاعة، هذه إذا دخلت في قلب المؤمن، هذه النور إذا دخل في قلب المؤمن مثل المشكاة. ما هي المشكاة؟ المشكاة هي الكوة تكون في الجدار، الكوة التي تكون في الجدار هي فتحة أو هي مثل الرف يكون في الجدار يوضع فيه السراج. هذا الرف في المساجد القديمة تكون فتحة غير نافذة على الخارج، وإنما هي مثل الرف الداخلي، فيضعون فيه هذا السراج. قال كمشكات فيها مصباح، المصباح هذا هو السراج، هذا السراج المصباح في زجاجة، هذا السراج المصباح في زجاجة، يعني الزجاجة ملتفة به في هذا القنديل وهذا المصباح والسراج أي الفتيلة الموقدة، والمشكات مثل ما ذكرنا الطاقة غير النافذة، أي الأنبوبة في القنديل. عندنا قنديل سراج زين، وعندنا كوة غير نافذة التي تسمى مشكات، وعندنا السراج هذا، والسراج هذا فيه زجاجة وفيه فتيل، هذا الفتيل هو الذي يشتعل، فإذا أضاء الفتيل وسطع في الزجاجة، الزجاجة تنعكس تعطي إضاءة أقوى، والكوة هذه المشكات لأنها لها جدران قريبة منها تعكس النور، فاجتمع النور من هنا وهنا وهنا. زيادة على ذلك أن هذا النور يوقد ويغذى بزيت، هو زيت الزيتون، وإذا غذي بزيت الزيتون تكون إنارته أقوى وأقوى. يقول: الزجاجة هذه لصفائها ولمعانها وقوة إضاءتها كأنها، أي كأن النور فيها كوكب دري، على قراءة دري يعني من الدر وهو الدفع، مضيء بقوة، أو دري بالضم من الدرة وهي اللؤلؤ، كأنه لؤلؤ من شدة لمعانه لدفع الظلام، وبضم قال طيب، قال كأنها كوكب دري، كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة، توقد على قراءة، أو يوقد على قراءة، أو توقد، ثلاث قراءات، توقد يوقد توقد، توقد أي ما هو المصباح، توقد المصباح، أو يوقد أي المصباح بفعل المضارع، أو توقد أي الفتيلة أو الزجاجة، كلها صحيحة. توقد من أي شيء؟ يعني ما الذي يغذيها؟ قال: من شجرة مباركة، أي من زيت، شجرة مباركة وهي زيت الزيتون، قال زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني موقعها ليست في جهة الشرق فتصيبها الشمس منذ طلوعها إلى أن ترتفع، وليست غربية تصيبها الشمس من بعد الزوال إلى أن تغرب، هي في مكان بين هذا وهذا، تأتيها الشمس في الصباح قليلا ثم تذهب، وتأتيها في المساء قليلا ثم تذهب، فهي بين الشرق والغرب. قال بينهما، قال بل بينهما، فلا يتمكن منها حر ولا برد مضران، لا يضرها الحر ولا يضرها البرد، في مكان مناسب. يقول: يكاد يعني يقرب زيتها، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يقول من صفاء الزيت زيت الزيتون يضيء، فكيف إذا أصابه النار اشتعلت فيه النار؟ سيكون الفتيل أشد إضاءة. قال: يضيء ولو لم تمسسه نار لصفائه. انتهى المثل. هذا المثل ضربه الله في أي شيء؟ ضربه الله هذا المثل في قلب المؤمن، في قلب المؤمن. يقول: نور الله في قلب المؤمن مثل هذا السراج الذي يكون في المشكات ويتغذى بزيت الزيتون الصافي، وفيه زجاجة صافية، ومكانه صافي، فيعطي إضاءة مع إضاءة مع إضاءة حتى يضيء لك بقوة. يقول: كذلك قلب المؤمن إذا كان صافيا سليما من الحقد، سليما من الكبر، سليما من الأوصاف الرديئة، وأصبح يعني متصفا بالأوصاف الطيبة، الصافي القلب صافي، وأتاه من نور الله من القرآن والهداية والطاعة والاستقامة والعبادات، ازداد نورا على نور، وكل ما يتعبد الإنسان ويكثر من الطاعات والقرب إلى الله والمحبة الله ويبتعد عن المعاصي، كلما قرب ازداد قلبه نورا، ازداد قلبه نورا، وكلما ابتعد عن الله، ابتعد عن طاعته، تلطخ بالذنوب والمعاصي، اسود القلب، اسود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير، فما وقعت في قلبه اشربها، ثم تنكت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب صقل قلبه ونظف وذهبت، إن لم يتب بقيت السوداء، ثم جاءت سوداء أخرى وجاءت ثالثة ورابعة. قال: حتى يكون القلب على قلبين، قلب أسود مرباد، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، خلاص تبلد، ما عاد يدري، يعني ما يعرف المزيز بين الحق والصلاة والطاعة وبين المنكرات والحرام، كل هذه أصبحت عنده سواسي، ما عاد يميز، لأن القلب أسود ما عاد يميز، فأصبح كالكوزي مجخية، يعني مثل الكاس المقلوب، الكاس المقلوب تريد أن تصب فيه ما يقبل، مقلوب على رأسه، فكذلك القلب تريد أن تدخل فيه طاعات ما يقبلها، لأن كالكوزي مجخية. أما المؤمن الذي قلبه أبيض صافي فإنه يزداد طاعة ويزداد نورا وسطوعا، هذا معناه. فالله ضرب لنا مثل قلب المؤمن، ثم لذلك قال بعدها، قال: نور على نور، يعني قال نور يعني بهذا الزيت على نور بالنار، ونور الله أي هذه أي هداه، هدى الله عز وجل للمؤمن، نور على نور، هداية على هداية، وطاعة على طاعة. قال ويضرب الله، هذا المثال يقول يضرب الله يعني يبين الله الأمثال للناس، يقربها لهم، يفهمهم لهم أن الطاعة مثل هذه المشكات ومثل السراج، يقربها لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا والله بكل شيء عليم. ومنه ضرب هذه الأمثال، الله يضرب لنا الأمثال في الطاعات والمعاصي، وبين لك أثر المعصية وأثر الطاعة. شف كيف أثر الطاعة تجعل القلب ينير ويبصر صاحبه الحق من الباطل، ويعرف المنكر ويبتعد عنه، ويعرف المعروف ويقبل عليه، يميز بين هذا وهذا. فهذا هذا هذا المعنى، معنى ضرب الأمثال وضرب والنور وأثره في قلب المؤمن. طيب إذا سألك سائل وقال لك أين نجد نور الله، يعني أنت الآن تقول نور الله ونور الله ونوره، نور الله سبحانه وتعالى يعني يضيء في قلب المؤمن ويسطع في قلب المؤمن ويزداد المؤمن نورا على نور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة نور، أين نجدها هذه الأنوار، وين نحصلها؟ قال اقرأ الآية التي بعدها ويتضح لك الأمر، تفضل. أحسن الله إليكم. قوله في بيوت متعلق بيسبح الآتي أذن الله أن ترفع تعظم ويذكر فيها اسمه بتوحيده، يسبح بفتح الموحدة وكسرها يسبح أن يصلي، له فيها بالغدو مصدر بمعنى الغدوات أي البكر والآصال العشايا من بعد الزوال، رجال فاعل يسبح بكسر الباء وعلى فتحها نائب فاعل له، رجال فاعل فاعل فعل مقدر جواب سؤال مقدر كأنه قيل من يسبحه، لا تلهيهم تجارة شراء ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة حذفها إن إقامة تخفيف، وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب تضطرب فيه القلوب والأبصار، من الخوف القلوب بين النجاة والهلاك، والأبصار بين ناحيتي اليمين والشمال، هو يوم القيامة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا أي ثوابه، وأحسن بمعنى حسن ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب، يقال فلان ينفق بغير حساب أي يوسع كأنه لا يحسب ما ينفقه. طيب عرفنا إذا سئلت وقيل لك لما تقول المؤمن قلبه يزداد بنور الله وبطاعته وباستقامته، قيل لك أين نجد النور، نقول تجدها في بيوت الله. بيوت الله هي بيوت الطاعات، الصلاة للرجال لا تكون إلا في المساجد، الصلاة وقراءة القرآن وتعليم العلوم وغيرها تجدها في المساجد، المساجد هي أماكن الطاعات. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال هنا، قال في بيوت أذن الله أن ترفع، البيوت هنا المراد بها المساجد، مساجد. قال في بيوت، قال الجار المجرور متعلق بالفعل يسبح، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال، يسبح الرجال وين؟ في البيوت. ما معنى يسبح؟ يعني التسبيح، إما يراد به التسبيح على وجه العموم وهو الذكر والاستغفار والتهليل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والاستغفار، أو يراد به التسبيح الصلاة، الصلاة. وهذا ممكن أن المراد بالصلاة لأنها ربطت، قال يسبح فيها، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني أول النهار الغدو صلاة الفجر، والآصال الظهر والعصر. فممكن هذه يعني يحمل التسبيح على الصلاة أو على التسبيح المطلق. طيب، قال أذن الله أن ترفع، يعني أذن الله أن ترفع أي تعظم، يعني أعلم الله وشرع الله في هذه البيوت أن ترفع. ترفع بأي شيء؟ رفع البيوت رفع معنوي ورفع حسي. رفع البيوت حسيا هي بناية المساجد، بنايتها تشييدها، ورفعها حسي رفعها معنويا إحياؤها بالطاعات وعدم هجران هذه المساجد، بحيث أنه لا يهجرها ويكون دائما في المسجد في صلواته الخمس، ويمكث في المسجد كثيرا، ويبكر المسجد، ويصلي النوافل، ويقرأ القرآن، ويطلب العلم، ويحضر حلقات، هذه كلها في المساجد، فيكون قلبه معلقا بالمساجد في الليل والنهار. ولذلك قال أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أن يذكر فيها اسم الله بالتوحيد والإفراد بالطاعات، ولا يذكر اسم غيره من المخلوقين الأولياء الذين لا ينفعون ولا يضرون. قال يسبح له فيها بالغدو، مثل ما ذكرنا التسبيح بالغدو، قال الغدوات، قال مصدر بمعنى الغدوات، يعني جمع غدوة وهي أول النهار، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار يعني بعد الزوال وهو وقت العشي. طيب، قال يسبح منهم؟ قال رجال، وهذا فيه دلالة على أن الصلاة صلاة الجماعة مشروعة للرجال دون النساء، قال رجال، ثم وصف هؤلاء الرجال. ويسبح فيها قراءتان كما ذكر هنا، قال أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح أو يسبح على قراءتين، يسبح نائب فاعل، يسبح فيها بالغدو والآصال، ثم قال رجال، أو نقول يسبح الرجال. يقول يسبح بكسر، يسبح نعم، يسبح نائب فاعل، ورجال نعم، قال رجال فاعل، فعل مقدر، جواب سؤال مقدر، كأنه قيل من يسبحه؟ قال رجال يسبح فيها، ثم قال رجال. هؤلاء الرجال وصفهم الله بأي شيء؟ قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. شوف، ما قال لك لا يبيعون ولا يشترون، قال لا تلهيهم، يعني هم يشتغلون بالبيع والشراء، لكن إذا جاء وقت الصلاة لا تشغلهم هذه البيوع وهذه التجارات، لا يشتغلون بها عن الصلاة. لا تلهيهم يعني لا يتركون الصلاة بسببها، فهم يبيعون ويشترون، لهم محلات وتجارات، لكن إذا جاء وقت الطاعات يتوقفون. ولذلك يعني أدركنا أناسا إذا قرب وقت الصلاة الظهر في المحلات التجارية في الأسواق، إذا بقي نصف ساعة على الصلاة أغلقوا محلاتهم وتوجهوا المسجد، لأنهم يعرفون قيمة الصلاة ويبكرون المسجد ويدخلون المسجد قبل الأذان، لأنهم يعرفون حتى لا تشغلهم الدنيا عن الآخرة، فكانوا يستعدون. حتى ذكروا عن بعض السلف أنه كان نجارا، فإذا رفع المطرقة وسمع المؤذن يؤذن للصلاة ألقاها خلفه وذهب إلى المسجد، حتى المسمار يتركه فيلقيها خلفه ويذهب، فكانوا يعني يعظمون الصلاة ويهتمون بها ويعني يعرفون قيمة الصلاة. ولذلك قال الله عز وجل عنهم هنا لا تلهيهم تجارة ولا بيع. ما الفرق بين التجارة والبيع؟ هل التجارة هي البيع ولا تختلف؟ نقول التجارة هي فتح المحلات تجارة، والإتيان بالبضاعات في الأسواق هذه نسميها تجارة، والبيع هو شراء البضائع، البيع هو عرض البضاعة وشراؤها أخذ البضاعة. فهؤلاء هم لا تشغلهم عروض التجارة ولا بيوعها. قال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لا يشتغلون عن ذكر الله وعن الأذان وعن استعداد الصلاة والذكر. ولذلك أدركنا أناسا كانوا في محلاتهم يشتغلون بالذكر وهو يبيع ويشتري ما حتى وهو يبيع ويشتري في المحل تسمع يلهج بذكر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهو يشتغل يبيع ويشتري ما ينسى ذكر الله. وتجد بعضهم إذا تجده إذا وهو في محله وفي دكانه المصحف بين يديه يقرأ ويبيع ويشتري وهو يقرأ يشتغل بالطاعات. ولذلك قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ولاحظ أنه قال إقام الصلاة ما قال والصلاة أو فعل الصلاة أو يصلون، لا قال إقامها. وإقامها هو الإتيان بالصلاة على وجهها الأكمل بحيث أن يأتي بخشوعها وفرائضها وأركانها وسننها وواجباتها، لا هكذا يصلي صلاة يعني ينقرها نقرا ثم يذهب لا يدري ماذا قال فيها. قال وإيتاء الزكاة ما تلهيهم التجارات. تجد بعض الناس عند التجارات وعند مؤسسات وعند محلات وتجعل هذه المحلات والمؤسسات والتجارات تشغله عن أداء الزكاة فينسى إخراج الزكاة. إخراج الزكاة ركن من أركان الإسلام وواجب، ولا يجوز إنسان أن يترك أداء الزكاة، ففيها الوعيد الشديد. طيب قال وإيتاء الزكاة، ثم قال حالهم ماذا؟ قال يخافون يوما تتقلب أي تضطرب فيه القلوب والأبصار. تتقلب القلوب والأبصار من شدة، يخافون هذا اليوم الذي سيقفون فيه أمام الله. شف مع أن الدنيا لا تلهيهم والتجارات لا تلهيهم وأنهم مقبلون على طاعة الله والزكاة والصيام والصلوات وذكر الله، إلا أنهم مع ذلك في خوف وجل مما سيواجهون أمام الله. ولذلك كل ما قرب الإنسان من الله بالطاعات ازداد خوفا ازداد خوفا. أما الذي لا يقرب من الله ولا يشتغل بالطاعات ما يهتم باليوم الآخر ولا يشعر به. طيب قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال كيف تتقلب القلوب والأبصار؟ قال القلوب تتقلب من الخوف بين النجاة والهلاك، ما تدري هل تنجو أو تهلك. والأبصار تجدها غير مستقرة، تنظر يمينا وشمالا وتشخص على إلى الأعلى ما يدرون. طيب قال ليجزيهم الله، وعدهم بالوعد لما كانت هذه حالهم أن الدنيا لا تلهيهم وأنهم مقبلون على الصلاة والزكاة وأنهم على خوف ووجل من الله من عذاب الله. قال الله سبحانه وتعالى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. يقول يجزيهم الجزاء والثواب العظيم عنده سبحانه وتعالى لكون أعمالهم حسنة ونياتهم حسنة ومقاصدهم ولكون مقاصدهم حسنة جزاهم الله بأحسن ما كانوا يعملون. جزاء الإحسان الإحسان، بل الله فضله أوسع. ولذلك قال ويزيدهم من فضله، يعني حتى يزيدهم الله من فضله ويعطيهم من فضله الحسن بعشر أمثالها وزيادة. والله يرزق من يشاء لأنهم استحقوا الرزق فرزقهم الله من يشاء بغير حساب، يعطيهم عطاء كافيا من غير عد ولا كيل، ولا يعطيهم الجزاء الذي يوسع عليهم. يأتينا مقابل هذا الكفار الذين خرجوا عن طاعة الله وحرموا أنفسهم نور الله، فما حالهم الآن يأتينا؟ نعم تفضل. حسن الله إليكم. قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، جمع قاع أي في فلاه، وهو شعاع يرى فيها نصف النهار في شدة الحر، يشبه الماء الجاري يحسبه يظنه الظمآن أي العطشان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا مما حسبه. كذلك الكافر يحسب أن عمله كصدقة ينفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله أي لم ينفعه، ووجد الله عنده أي عند عمله، فوفاه حسابه أي جازاه عليه في الدنيا، والله سريع الحساب أي المجازى. أو الذين كفروا أعمالهم السيئة كظلمات في بحر لجي عميق يغشاه موج من فوقه أي الموج، موج من فوقه أي الموج الثاني، سحاب أي غيم، هذه ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة السحاب، إذا أخرج الناظر يده في هذه الظلمات لم يكد يراها أي لم يقب من رؤيتها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أي من لم يهده الله لم يهتدي. طيب هذه حال من أعرض عن ذكر الله ولم يستنير بنور الله، فما حاله؟ قال والذين كفروا أعمالهم، هم يعملون أعمالا في الدنيا يظنون أنها تنفعهم من الصدقات ومن البر بالوالدين مثلا، ومن العطف على الفقراء ومن العطف على الأولاد ومن إكرام الضيفان ونحو ذلك، يظنون أن هذه الأعمال، حتى يعني أهل مكة كانوا يعملون على سدنة البيت وخدمة البيت ويعمرون البيت ويكرمون الحجاج، كل هذه الأعمال ما تنفعهم يوم القيامة. لماذا؟ لأنها فقدت شرط القبول، وهو الطاعة والتوحيد وإفراد الله بالعبادة. قال والذين كفروا أي جحدوا طاعة الله وجحدوا وحدانيته وجحدوا رسله، ما هي النتيجة؟ قال أعمالهم إذا جاء يوم القيامة أعمالهم كسراب بقيعة، يعني كالسراب الذي يكون في القيعان، إذا رأيت القاع يعني المكان المنخفض، إذا أنت في الصحراء في شدة الشمس في الظهيرة وأنت تمشي في الصحراء ترى من مسافة بعيدة كأن هناك ماء، هذا الماء سراب، فإذا جئت إليه ما وجدته، ثم تمشي فتجد كأن بعض الأماكن المنخفضة كأنه فيه ماء، هذا السراب، هذا السراب إذا وصل الإنسان ما وجده. فيمثل الله حال هؤلاء الذين يعملون أعمالا غير مقبولة عند الله، أعمالهم مثل السراب، إذا وجدها ما وجد، إذا جاء ما وجدها. قال كسراب بقيعة، يقول جمع قاع أي في فلات في الصحراء، وهو شعاع يرى فيها نصف النهار في شدة الحر، يشبه الماء الجاري، تظن أنه ماء، فإذا جئت ما وجدت شيء، سراب. يحسبه أي يظنه الظمآن أي العطشان ماء، يظنه ماء، فإذا جاء عنده ما وجد شيء، لم يجد شيئا مما حسبك. يقول كذلك الكافر يعمل أعمالا من الصدقات ونحوها، فإذا جاء إذا مات وقدم على ربه لم يجد أعماله مقبولة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لم يجد أعماله، لم ينفعه عمله، ووجد الله عنده، قال المؤلف أي عند عمله، لأن الحديث في السياق حول الأعمال. قال فوفاه حسابه أي جزاه عليه في الدنيا، فوفاه حسابه يعني يعطيه حقه في الدنيا، لكنه في الآخرة ليس له شيء، والله سريع الحساب أي يجازي عباده بالأعمال يعني يجازيهم بسرعة، يحاسبهم حسابا سريعا. هذا المثل الأول في أعمال الكفار، ما هو؟ أعمال الكفار مثل السراب الذي يراه الإنسان في الصحراء ويظن أنه ماء، فإذا جاء هذا الظمآن يريد أن يأخذ هذا الماء ما وجد شيء، فكذلك الكافر يعمل أعمالا إذا جاء يوم القيامة أصبحت كالسراب، هذا واضح. ما هو المثل الثاني؟ قال المثل الثاني أن الذين كفروا أعمالهم السيئة كظلمات في بحر اللجي، يقول أعمالهم، المؤمن أعماله كالنور يضيء له وينتفع به، والكفار أعمالهم كظلمات في بحر اللجي، اللجي يعني عميق، لجي عميق. قال في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج، يقول أمواج بعضها فوق بعض، وهو في لجة البحر في عمق البحر، والأمواج تتلاطم عليه بعضها فوق بعض، ثم فوق الأمواج سحاب وغيم أسود، وظلمة الليل ظلمة السحاب ظلمة الأمواج، خلاص ما عاد يرى شيء. قال إذا أخرج يده لم يكد يراها، ما يراها ولا يستطيع أن يراها من شدة الظلمة. قال كذلك الكافر يعمل أعمالا كثيرة، ولكن هذه الأعمال في ظلمات، ما يستطيع أن يرى شيئا من أعماله، ذهبت كلها في الظلمات، ما يستطيع أن يستفيد منها. قال الله عز وجل من لم يجعل له نورا، نور الطاعة، ليس له نور مهما عمل، لو يعمل بالحسنات ويعمل بالصدقات ويعمل بكل شيء وهو كافر ما نفعه عمله، لأن شرط قبول العمل مفقود وهو التوحيد والطاعة. فما دام أنه لم يوحد الله ولم يخلص عمله لله، فأعماله هذه ذهبت سراب سراب، أو ذهبت في ظلمات البحر لا يرى شيئا منها. طيب، تنتقل الآيات بعد ذلك إلى ذكر شيء مما يتعلق بالله في تعظيمه وإجلاله، وبيان آثار التوحيد والطاعة والاستقامة في المخلوقات. فيذكر الله لنا مخلوقات كالطيور والحيوانات والسحاب وغير ذلك، وهذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. نقف عند الآية 40، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.